بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الكلمة لموقع أنا السلفي الشيخ وائل سرحان. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، باسم موقع أنا السلفي وباسم جميع العاملين في هذا الموقع المبارك إن شاء الله، أتقدم بخالص التهنئة لأخينا المهندس أحمد الشحات. أقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الزيجة زيجة مباركة وفاتحة خير عليك بإذن الله تبارك وتعالى. حقيقة موقع أنا السلفي بجميع العاملين فيه، وأنا شخصيا يعني أحب الباشمهندس أحمد الشحات حبا جما لما يتسم به من صفات لا أريد يعني أن أمدحه، يعني حتى يعني استن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في حقيقة أنا حبي لآل الشحات من يعني تقريبا 20 عاما، منذ أن عرفت الباشمهندس عبد المنعم الشحات أظن في نهاية سنة 91 وبداية 92 عرفت الباشمهندس عبد المنعم الشحات وعرفت أخاه الشيخ محمد الشحات، فحبي لهم يعني منذ القدم. الباشمهندس أحمد بيتزوج يعني في ظرف حساس تمر به مصر، وهو كتابة الدستور. وكتابة الدستور الآن في مصر ربما يعني لب الصراع في كتابة الدستور الآن. حقيقة الصراع هو إسلام ولا إسلام، ولب الصراع هو الشريعة الإسلامية. يعني الإنسان يستعجب جدا من هؤلاء الذين لا يريدون أن تكون الشريعة الإسلامية هي المهيمنة والمسيطرة أو هي الحاكمة على بلد مثل مصر. مصر حينما عرفت الإسلام عرفت العزة والريادة والكرامة. الشريعة الإسلامية والإسلام هو الذي أخرج مصر من عبودية الرومان ومن ذل الرومان ومن عبودية الفرعون. المصريون كانوا يعبدون الفرعون، كانوا يؤلهونه. الفرعون كان يقول لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الرومان استعبدوا الشعب المصري، كان يفرضون الضرائب على المولود وعلى من سار في الطريق، حتى على الميت كانوا يفرضون عليه الضرائب. ولذلك لما جاء الإسلام إلى مصر اعتنقه المصريون بسعة صدر وبترحاب، وغيروا وجه العالم يعني إسلامهم. في الحقيقة يعني مصر فعلا دورها الريادي منوط بإسلامها، فلما تمسكت مصر بإسلامها كان لها الريادة والسيادة والعزة والكرامة. دورها الريادي مرتبط بدورها الريادي مرتبط بإسلامها وبتمسكها به وبشريعته. لو نظرنا بعد الفتح الإسلامي مباشرة، سيدنا عقبة بن نافع وسيدنا عبد الله بن سعد بن الصرح اتخذوا مصر قاعدة لفتح أفريقية جميعها. يعني أفريقية فتحت تعتبر من مصر، فمصر كانت رائدة العالم بإسلامها. ليس إلا مصر حمت العالم بإسلامها من هجمة شرسة على العالم العربي في معركة حطين. مصر كذلك وجيشها، مصر وجيشها وقائدها حمت العالم أجمع من هجمة شرسة كادت أن تودي بحضارة الإنسانية، لا أقول بحضارة الإسلام بل بالحضارة الإنسانية في موقعة حمت مصر ذلك التراث الإنساني والحضارة الإنسانية في موقعة عين جالوت. لما حمت مصر العالم من بربرية وهمجية وعشوائية التتار. فمن أراد يعني أن تتخلى مصر عن إسلامها وعن شريعتها في الحقيقة لا يريد أن تكون لها الريادة ولا أن تكون لها السيادة. يعني حتى لو نظرنا الآن مصر تعرف إلى هذه اللحظة ببلد الأزهر. الأزهر مؤسسة إسلامية بل رمز لمؤسسات إسلامية. القاهرة عاصمة مصر تعرف بأن هي بلد الألف مئذنة أو ما يزيد الآن. فمن يريد أن ينزع عن أو من يريد ألا يطبق الشريعة في الحقيقة بينزع عن مصر صفة إسلاميتها، وينزع كذلك منها صفة الريادة والقيادة والسيادة للعالم أجمع. هؤلاء يعني أنا أزعم أن هؤلاء العلمانيين الذين لا يريدون تطبيق الشريعة في الحقيقة هم ليسوا وطنيين أبدا. فلو كانوا وطنيين لحاربوا من أجل سيادة مصر ورفعتها وعزتها وكرامتها، وذلك منوط بإسلامها. لما مصر تخلت عن في 60 سنة الأخارة أو قبلها بقليل عن هذا الدور الإسلامي، في الحقيقة تخلت عن ريادتها وسيادتها للعالم أجمع وللمنطقة العربية خصوصا. يعني هؤلاء العلمانيون فعلا لا يريدون الخير لمصر. منهم يعني من يريد تقسيم مصر وذهب إلى بعض الأماكن في مصر وحرضهم على تدوير قضيتهم، فهؤلاء هم الذين لا يريدون تطبيق الشريعة. منهم من حاول أن يدخل مصر في محور الشر كما يقولون، فكيف يكون وطنيين؟ لذلك هم لا يريدون هذه الشريعة. هؤلاء ليسوا في الحقيقة نسيج حقيقي في الشعب المصري. هؤلاء في قصورهم المترفة، وآخرون في استوديوهاتهم الفارهة، ولم يكونوا نسيج عانوا مما عانى منه الشعب المصري. جل قضاياهم وكل قضاياهم البكيني، السياحة، حرية الشواذ، حرية المرأة. أين مشاكل الشعب المصري؟ أين مشاكل الرجل الشرعي العادي؟ لم يعانوا أصلا هم، ولم يشعروا يعني أبناء مصر ولا بشعب مصر، ولذلك هم بعيدون كل البعد عن قضايا مصر. ويعني دعواتهم لإقصاء الشريعة لها يعني أغراض ليست حميدة على الإطلاق، أغراض نزعم منها سيئة لا تريد الخير لمصر. وعدم تطبيق الشريعة أيما كان فيه الشر، كل الشر، وفيه البعد عن الخير. فيعني هؤلاء العلمانيون لو نظرنا كذلك، هم المقاطع على اليوتيوب بتقول أنهم يريدون الزنا، يرضون الزنا لأخواتهم، والآخر يرى يريد أو يرضى الزنا لابنته. فهم بالأساس بالأحرى يريدون الزنا لجميع بقى الشعب المصري، ويريدون الشعب المصري شعبا لا خلاق له والعياذ بالله. المقاطع على اليوتيوب وغيرها يعني تشهد بذلك. هم الآن يصرخون من أجل قرار بغلق المواقع الإباحية. هم العلمانيون الذين لا يريدون تطبيق الشريعة، والذين يقفون ضد تفسير المادة الثانية من الدستور أو جعلها يعني أحكام الشريعة أو الشريعة بدل من كلمة مبادئ، يصرخون لغلق المواقع الإباحية. إذن ماذا يريدون؟ فهؤلاء لا يريدون مصلحة مصر على الإطلاق، هؤلاء يريدون خدمة آخرين. هؤلاء ربما يريدون على أحسن، على أفضل يعني التقدير وعلى حسن الظن، يريدون مصلحة أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم، إن لم يكن يريدون، إن لم يكن يعني هم يخدمون يعني قوما آخرين. يعني في نهاية هذه التهنئة الموجزة، يعني البشمهندس أحمد كان من ضمن العاملين يعني الذين لهم دور بارز في الدعوة السلفية. والدعوة السلفية في الحقيقة وعدت ووفت. الدعوة السلفية حينما رأت أن تدخل اللعبة السياسية بما فيها، وأن تترك قليلا عدم أو لم تركز قليلا على هدفها الأساسي، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتصحيح عقائد الناس، ويعني دعواتهم الله تبارك وتعالى وبناء الأجيال وتربيتها وبناء الشخصية المسلمة وإيجاد الأجيال القادرة على حمل أمانة الإسلام وحمل الإسلام إلى جميع العالم، دخلت اللعبة السياسية من أجل الشريعة. وفي الحقيقة هي وعدت ووفت. بل الدعوة السلفية يعني حاربت من أجل الشريعة قبل الثورة المصرية. يعني قضية الحكم أنزل الله، وهي تقريبا هي يعني مسألة تطبيق الشريعة الآن. هذه القضية نافح السلفيون ونافحت الدعوة السلفية يعني من أجلها منذ القدم، منذ نشأة الدعوة السلفية، وموجود في كتب الدعوة السلفية وكما يقولون في أدبياتها، في أشرطتها المسجلة، وفي نشراتها المكتوبة، وفي كتب مشايخها قضية الحكم بأنزل الله. فكثير جدا من الإسلاميين كما يقولون، كثير من الإسلاميين أهمل هذا القضية. البعض رأى أن مجرد الكلام في قضية الحاكمية خروج على الحاكم الذي لا ينبغي الخروج عليه، وحرش بالدعوة السلفية في وقت من الأوقات من أجل يعني الكلام على قضية الحاكمية، وقال أن ده خروج يعني على الحاكم، مجرد الكلام على الحاكمية. البعض الآخر لم يتكلم في القضية وأثر السلامة. البعض الآخر ربما كان السجون يعني منعته من نشر هذه القضية، وسط جموع الشباب وتأصيلها لدى الشباب، ويعني معرفة تفاصيل هذه القضية عن الشباب، وجعلها قضية حيوية ومحورية في قضية، وهي قضية من قضية التوحيد. فالدعوة السلفية على مدى 30 أو 40 عام وهي تنشر هذه القضية وتحارب من أجلها وتعمقها وتؤصلها وتربي وتعلم الشباب هذه القضية، ربما لم يكن غيرها مثل ما قامت به. وبعد الثورة كذلك، بعد الثورة في بداية الثورة بعض حتى الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي يعني بارك الله فيهم، قال الدعوة السلفية طلعت تقول المادة الثامنة للدستور، هو حد لمس المادة الثانية وحد اتكلم عنها، دي الدعوة السلفية فاتها قطار الثورة، فأرادت أن تركب هذا القطار وتختلق قضية عشان تظهر بها على الساحة. لكن الدعوة السلفية كانت محقة وكان لها نظر بعيد حينما أثارت هذه القضية في بداية الثورة، فهي التي أثارت هذه القضية وأرادت الحفاظ على المادة الثانية، ومش كده وبس، بل رفعت من سقف المطالبة، وطالبت بالمادة الثانية تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور، أو أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. فالدعوة السلفية فعلا يعني وعدت ووفت بما وعدت. يعني 17 عضو في الجمعية التأسيسية هم الذين يعانون الآن ويحاربون من أجل هذه المادة، بشهادة يعني أحد العلمانيين يعني الدكتور أيمن نور، بيقول إن الإخوان سابونا في مباراة مع السلفيين واكتفوا هم دور التحكيم. غير الدعوة السلفية ربما تخلت عن أعضائها وخد مكانها، أعضائها في التأسيسية خد مكانها من لا يريد الشريعة الإسلامية. 17 عضو هم الذين يعانون ويجادلون وينافحون ويناقشون من أجل المادة الثانية من الدستور ومن أجل الشريعة الإسلامية. يعني ربما أحد رموز الدعوة السلفية تعرض لهجمة شرسة في الإعلام العلماني من أجل مواقفه الراسخة والثابتة من أجل المادة الثانية من الدستور. يعني أنا أتمنى أن يعني لهذا التاريخ يكتب حتى لا يسطو عليه أحد، فلا يستطيع أحد بفضل الله تبارك وتعالى أن يزايد على موقف الدعوة السلفية. لكن أنا أقول أن الدعوة السلفية وعدت ووفت، لأن الشريعة الإسلامية وتطبيقها والحكم ما أنزل الله ده جزء من عقيدتنا التي إن شاء الله تبارك وتعالى نموت يعني ونحن متمسكين بها بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني حتى لا أطيل، باسم جميع العاملين في موقع أنا السلفي أتقدم بالتهنئة الخالصة وأسمى التهاني لأخينا المهندس يعني أحمد الشحات وآل الشحات جميعا. أقول لعروس الليلة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.